ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن شرط العلة أن تطرد في قوله متفق عليه بين الخصمين، أي المتناظرين، أي المتناظرين في مجلس البحث، أي المتناظرين في مجلس البحث. فإن الفقهاء كانوا ينصبون مجالس لعلم الخلاف، يقصدون بها المناظرة بين قولين لفقيهين، أحدهما من مذهب والآخر من مذهب آخر، كأن يكون أحدهما شافعيا والآخر حنبليا، فيعقد بينهم مجلس للمناظرة. فقوله متفق عليه بين الخصمين، أي المتقابلين في مجلس المناظرة. وهذا عندهم يسمونه إيش؟ علم إيش؟ علم الخلاف، يسمونه علم الخلاف. لذلك الفقه غير علم الخلاف، الفقه هو تصور المسائل الفقهية، أما علم الخلاف فهذا هو الذي يذكر فيه اختلاف الفقهاء وأدلتهم والترجيح بين الأدلة. وإذا خلط بين العلمين شق إدراك الفقه، خلاف إذا جلد الفقه أولا حتى يتمكن فيه الطالب ثم ارتقى بعد ذلك إلى علم الخلاف فتمهر فيه فهذا ينتفع، أما الذي يمزج بين الفقه والخلاف يخرج خالي الوفاق، كما يرى في الجامعات، يأتي الإنسان لم يدرس الفقه ويدخل ويأخذ في المسألة 7 أقوال ودليل كل قول والرد على دليل هؤلاء والترجيح، ثم لا يقضي من مسائل الفقه شيئا، والذي قضاه منها لا يضبطه لأنه لم يتلقاه كما ينبغي. وهذا مثل الذي يدرس القسمة قبل الجمع والطرح والضرب، فإن هذا لا ينبل في الحساب، ولا يمكن عند أهل الحساب أن تبدأ بتدريس القسمة، لابد أولا الجمع ثم الطرح ثم الضرب ثم القسمة. والعلوم مرتبة، فالذي يترقى بترتيبها ينتفع، والذي لا يترقى بالترتيب فإنه مهما أنفق من وقته لا ينتفع كثيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.